أهازيج الأفراح وكل المناسبات جزء أصيل من ثقافة بلاد الشام، ومع كل إشي بنشهده اليوم من استسهال في صناعة الأغنية والفن بصير الإرث الثقافي والفلكلوري أمر في غاية الأهمية، لنضل نعبر عن فرحنا وأمانينا بأغاني بتشبهنا وبشكل بيشبه ثقافتنا، وهذا اللي حاولت تعمله نائلة لبس. نتفي نتفي يا عريس نتيدك نتفي نتفي يا لالا وسمعة ولا تنتفي. وهي معلمة موسيقى متقاعدة وكاتبة صحفية معتزلة وباحثة في الفلكلور الغنائي من الناصرة، رح تحكي لنا قصتها القصيرة. إيه، في الحقيقة طفولتي كانت شوي يمكن كتير مختلفة عن باقي الأطفال، لأنه كنت من طفولتي واعي للمتغيرات اللي إحنا موجودين فيها، القلق اللي كان ماشي معاي من أسرة بدها تكون حالها وترجع تعيد ترتيب حالها، لأنه إجينا طبعا من حيفا للناصري، وأنا بعد ما إجينا بالتهجير بال48 أنا خلقت، وبعدين أخوي خلق وراي، وأبوي غير شغله، كان موظف في الـIBC وبعدين صار مصور في البلد، فهذا أثر كتير على كيان العيلة وعلى الاطمئنان على العيلة. فكان بالنسبة لي أهم شغلة بعد ما رجعت طبعا عند دار أبوي، إسا بقولكو ليش، إني أطمن إنه العيلة ساغ، العيلة مبسوطة، إخوتي نايمين، أهلي مبسوطين، وهذا كان بالنسبة لي قمة أحلامي. طفولة نائلة أثرت بشكل كبير بتوجهها واهتمامها في الفلكلور الغنائي. كانت الطفولة مزيج بين التهجير من مدينة لمدينة وبين عيشتها عند بيت جدها، عاشت هناك حياة الفلاحين على أصولها، بالإضافة لأبوها اللي عمل فرقة موسيقية عائلية. وحوالك أولاد العم يا عريس، حوالك أولاد العم يا لالا، أو نبتيدك نبتي نبتي يا عريس نتفي نتفي. تأثير أسرتي علي هي التأثير اللي فرض حاله، مش الأسرة اللي فرضته. مثل ما قلت لكم إنه إحنا أجينا من حيفا مهجرين، وأنا كنت الطفل الوسطاني بين أخ وأخت، وأنا كنت مزعجة جدا، فأخذوني دار سيدي فلاحين بيافة الناصري، وأنا ربيت عندهم. هناك أنا عشت الفولكلور، عشت الأغاني، لأنه ما بقدر أنا بكف مجرد أني أحب أغنية أو أغاني التراث أني أجمعها وأندمج فيها، لازم أعيش الأغنية عشان أقدر أحس فيها وأشوف الفلاح كيف بفكر، لأنه هذا اللي كتير أثر على عملي وعلى تحليلي وعلى تفسيري للأغاني، لأنه هذا اللي أخذ مني الوقت الأكبر حتى قدرت أنا أفسر وأحلل الأغاني اللي أخذتها من تم الناس، لأنه طبعاً أنت ما بتعرفي أنا ما فيش عندي أرشيف أرجع له للغناني، أنا لازم أخذها من أفواه النساء. فتأثير العيلة أنه أنا أبعدوني من العيلة، وهناك أنا عشت كل حياة الفلاحين وحسيت في الأغاني اللي أنا بالآخر جمعتها. نائلة متخصصة في الفلكلور اللي غنته المرأة، وهذا الموضوع أثر بشكل كبير جداً بطبيعة الكلمة المغناة، وهي بتشبه أغاني الفلكلور بالأمثلة الشعبية اللي بتختلف باختلاف المناسبة، لكل أغنية وظيفة ووقت. أما بالنسبة أنا بحكي على أغنية، الأغنية يعني بدها لحن، اللحن بده موسيقى. أنا عشت في عيلة مميزة جداً كان أبوي عامل فرقة موسيقية من أمي وأبوي وإخوتي وخواتي، وكان يجي معلم الموسيقى يدربنا في البيت. فجو الموسيقى أنا عشته، وما بقدرش كمان أفوت في جوهر الألحان إلا إذا أنا كنت بالنسبة للموسيقى متعامل مع الموسيقى. وهذا طبعا اللي أثر علي إنه أنا كنت معلمة موسيقى، فتأثير الأسرة علي من الناحية الموسيقية في التراث الغنائي اللي أنا جمعته، لأنه في عنا الكلمة وفي عنا اللحن وفي عنا الإيقاع. اللحن والإيقاع أنا أخذتهم من تأثير العيلة، تأثير الجو الموسيقي اللي أنا عشته بالعيلة. المرأة لها دور أساسي ومهم في الفلكلور، لا سيما بالأعراس، وصوت النساء هو الصوت المرافق لكل طقوس العرس. التأثير الفولكلور، لأنه أنا متخصصة في نوع واحد، في جانب واحد من جوانب الفولكلور، واللي هو مغنة المرأة. لأنه إحنا عالمين كتير كبار، مغنة المرأة ومغنة الرجل. أنا تخصصي في مغنة المرأة. ما يميز أغاني النساء في الفولكلور، وهذا إشي غاب عن الناس، إنه المرأة غنت مواضيع أغانيها من العتبة وجوه، الرجل غنى من العتبة وبرا. فعشان هيك كل إشي بحيط بالعيلة، بالبني آدمين، بالأسرة، بالبيت، في مكونات البيت، في الأكل، في كل مكونات الحياة داخل العتبة، هذا تأثرت فيه الأغاني النسائية. إيش أجمل الأغاني؟ ما فيش أجمل أغاني. الأغاني مثل الأمثال، مثل ما بقول دائما عن المثل، أنا يفي مقتضى الحال، الحال اللي أنا فيها في عليها أغنية. كل غنوية في إلها محلها، في كل غنوية إلها واقعها وموقعها. لكن في عنده غنويتين اللي هن بيعدوا العمود الفقري لعرس العريس والعمود الفقري لعرس العروس. عرس العروس أهم غنوية فيه غنوية الحنة. هنوا العرايس ما حنوا لداياتي، ويا محل النوم بحدين البنياتي. وهنا بتيجي عشرات الأبيات على هاي الأغنية كانوا يغنوها في ليلة الحنة. أما عرس العريس فهو الأغنية اللي عمود الفقري بعرس العريس هي أغنية لمعوني اللي بتقول يا ميني عاوي ناو، يا ميني عينا، ويا ميني رد الحمل لو كان مايل. وبغني لأخوة العريس ولولاد عمه ولأبو العريس، وإحنا الذي لا يشفر الخبز عنا من كتر ما تلفي علينا الخلايق. هاي الغنوية أهم غنوية العمود الفقري تبعت عرس العريس. الكلور يعني ما قد يستغرب المستمع انه هي الاساس في العرس، لانه اغاني النساء يرافق جميع طقوس العرس. وانا لما بقول طقوس العرس اللي هي تمتد من قطع الحكي لليلة الدخلي، كل هاي الفترة اللي بنمرق فيها بالخطبة وبالكسوة وبالزفة وبالة الحنة، وكل طقوس العرس في عليها أغاني. المرأة أغانيها هي اللي بترافق كل طقوس العرس، مش الغناء الرجالي، لأنه خصوصا أنه المرأة بتغني نوعين من الغناء، المهاهة والمردودي. فهي في إلها وظيفة وهي في إلها وظيفة. وقد المرأة هنالك وظائف أدتها المرأة من خلال أغانيها، مش مجرد إنها بدها ترفع صوتها وتغني، مش مجرد إنه إحنا عريس بده عروس وغنينا لهن ودربكنا لهن. وهذا هو تؤدي المرأة وظائف من خلال الأغاني، كانت وظائف جمعية أو وظائف عقائدية أو وظائف تاريخية أو وظائف نفسية وعاطفية. كل المواضيع اللي بتكون المجتمع المرأة غنت لها. فدور المرأة في الفولكلور دور رهيب، مع أنه مش كتار اللي التفتوا للمرأة ولحساسية دورها والبحر من الأغاني اللي تركت لها المرأة في الفولكلور. هذا الوعي والبحث والمعرفة وثقته نائلة بأكثر من بحث وكتاب تحدثت فيهم عن الفلكلور الغنائي من عام 1989. الحقيقة كتبهن أو أبحاثي، البحث الأول طلع سنة 1989، الأغاني الفلكلورية النسائية لمناسبة الخطبة والزواج، وهذا أعدت طباعته، ضاعفت الكمية الأغاني اللي فيه، اللي مثل ما حكينا بيحكي من قطع الحكي لليلة الدخل، كله أغاني مهاها وأغاني مردودة. الكتاب الثاني اللي هو اسمه الأمومة والطفولة في الفولكلور الفلسطيني، يا ستي ويا ستي، هذا الكتاب ضمنته عالم الطفولة، لأنه المرأة ما غنتش للطفل، غنت لعالم الطفولة. طبعا هذا الموضوع بده شرح. الكتاب الثالث أو البحث الثالث سميته أغانينا النصراوية شامية وجاي من الشام. إحنا في عنا مصطلح بالناصري بنقول يلا نغني أغاني نصراوية، طبعا هاد فيه له سبب وإسا مش وقت نشرحه. الكتاب اللي وراه لاحظت أنا من خلال الأغاني، أغاني النسائية في العرس، قديش بجيبوا سيرة الحسد وصيبة العين اسم الله عليك وعين الله عليك وعين الحاسدة تعمل لي ما تسمي عليك، أو منقول خليك ورا يا حاسد خليك ورانا، تعمى عينك يا حاسد قابل تيرانا. كتير أجت قصة الحسد وصيبة العين والخرز الزرقاء في الأغاني، فأنا أخذت هاي المصطلحات وبنيت عليها بحث عن صيبة العين، سميت الكراس من معتقداتنا الشعبية صيبة العين، وأوردت فيه تفصيل عن مفهومنا في الوقاية والعلاج من الحسد. الكتاب اللي وراه اللي هو مجموعة أغاني سميتهن أغنيات للأطفال بطعم الفولكلور، ألفت مجموعة من الأغاني اللي حطيت دزيت فيهن شغلات من الفولكلور، أمثال شعبية، ألعاب شعبية، مواسم شعبية إلى آخره، وأعطيت الكلمات لأختي نبيلة وهي لحنته، وسميت الكتاب أريمشي أريمشي. أما الإصدار الأخير اللي كان إلي، اللي معتمد على أرشيف حياة أبوي اللي كان أخذت العرايس من سنة الخمسين، سنوات الخمسين لسنوات الثمانين، وأظهرت من خلال البحث هذا المتغيرات اللي أجت على العروس بكل تفاصيلها، من أوعيها ومن صيغتها ومن شعرها ومن فستانها وإلى آخره، وهذا ربطته بالوضع الاقتصادي والمفاهيم الاجتماعية اللي سادت بهذيك الفترة. طبعا بكل كتاب أو كل بحث أصدرت مع أسطوانة مدمجة أو سي دي مجموعة من أغاني الكتاب. هذا المشوار من البحث الطويل بدأت فيه نائلة عام 1983، والبحث والتوثيق عن التراث المغنى مش مهمة سهلة، وهذا يعني مقابلات مع الجدات ولقائهم بأماكن سكنهم، وهذا يعني تنقل لأكثر من مكان. ونائلة أم وزوجة وسيدة عاملة. يا على التحديات، يا على التحديات. أنا بديت في مشروعي، مشروع جمع التراث سنة 83، وبهذيك الفترة كانوا أولادي كلهم بالمدرسة، وأنا معلمة طبعا وزوجة لرجل شرقي، فلكوا أن تتصوروا هاي المهام اللي على عاتقي، الملقاة على عاتقي، ولازم أدور من بيت لبيت عشان أجمع هاي الأغاني. هذا التحدي، نص التحدي الأول. النص الثاني لمن أنا أحط المادة بدي أدرسها وبدي أفسرها وبدي أحللها وأحضرها للطباعة. وبعدين بيجي موضوع الطباعة اللي هو أنا دايما بقول المشكلة اللي حلها مصاري هي مش مشكلة. صح أنا كان عندي عبء أكثر من ما بقدر أتحمله في طباعة هاي الأبحاث، مزبوط في جهات رسمية هون ساعدتني لحد ما في الطباعة، لكن أنا تكلفت في الطباعة كلياتها والحمد لله ماشي الحال. بس رغم التحديات دائما في مواقف حلوة تعطي طاقة للاستمرار والإصرار على توثيق الفرح بأصوات النساء وتراث البلاد، وهاي الطاقة والمواقف مرتبطة بأحلام وأمنيات نائلة إنه يضل العرس محافظ على الهوية الفلكلورية بكل طقوسه. يا بي مريم لا تكون عبوسي واسمح بوجهك واعطيها العروسي يا بي مريم لا تكون طماعي والمال يفنى والناس بنفاعي والمال يفنى والناس بنفاعي والمال يفنى والناس بنفاعي والمال يفنى والناس بنفاعي. أحلام أحلى مواقف مرقت فيها أنا، أحلى مواقف مش موقف واحد. كل مرة كنت أروح بريت البلاد، إن كان بالأردن الله يسعدهن، إن كان في دنمارك، إن كان في كندا، إن كان في أمريكا، كل مرة أروح ونقول يلا نغني مع بعض، أشوف كل المغتربين يغنوا معي. هاي المواقع اللي كانت تثير في القشعريرة فيي إنه الفولكلور باقي وأغانينا باقية وتراثنا باقي، ما دام الشعب باقي تراثه باقي، ولا يمكن الفصل بين الشعب وبين تراثه، لأنه إحنا اتربينا على هذا التراث، إحنا انجبلنا بهذا التراث. فإحنا مرات أنا بقول لهم إحنا منعرف بس منعرفش إننا منعرف، فأنا بذكرهم بهاي الأغاني في كل مرة منغني مع بعض منسمع الصوت الواحد، وهي بتكون أهم محطات في حياتي. أحلامي ككل واحد بتحلم إذا نرجع على فولكلورنا، وهذا تواضعا بقولكو إنه أنا قدرت أساهم بهذا الموضوع عن طريق السيديهات اللي طلعتها أنا، كان لأغاني الأعراس ولا أغاني الأطفال ولا الأغاني الشامية ولا أغاني طلعة العروس ولا أغاني الريمشي، صرت أسمع هاي الأغاني بتتردد في عراسنا وإن كانت في المدن، لأنه هاي المسرح تبعها الحاضنة تبعتها هي المجتمعات القروية، فصرت أشوف هاي الأغاني بتتردد في البلد في الناصري وغير الناصري. وأنا بحلم إنه نرجع، بقول العرس بدون شوية ماها شوية أكم زغرتية أكم غنوية أكم تجلاي للعروس هو مش عرس. فأنا بحلم إنه نرجع نفطن إنه في إحنا عنا كنوز لا يستقيم العرس إلا بوجودها. تحياتي.